جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل إذا اعترف الرجل بزناه بالمرأة وأنكرت المرأة فكيف يفعل؟ يجلد هو الحد، وأما هي لا تجلد الحد، يمكن تعزر تعزير تأديب، لكنه لا يقام عليها الحد ما دام أنه ما قام 4 شهود يشهدون على الواقع تماما بدون اختلاف ولم تقر هي. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز رضي الله عنه وتاب إلى الله توبة نصوح، فلما أقر على نفسه 4 مرات وناقشه النبي عليه الصلاة والسلام مناقشة تامة حتى اعترف وثبت، ما عاد فيه مجال للإنكار ولا يريد أن ينكر، معترف يقول طهرني بالحد، ما سأله عن المرأة التي زنى بها، ما جاء لها ذكر. وكذلك الغامدية التي جاءت، وهذا كله سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحدود. قال لما جاءت المرأة وقالت إنها حبلى من الزنا، ما قال من الذي فعل، عليه ستر الله، إن تاب تاب الله عليه، وإن أصر على ذنبه فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما سأل عنه. فالإنسان ما يؤخذ إلا بذنبه، وأما ذنب غيره لا يسأل عنه. يقول السائل إذا شك الرجل في زوجته هل تحرم عليه؟ مجرد الشك ما تحرم عليه، إذا كان أنه يعني ترك الشك وبرأها في نفسه ولم يقم عنده قائم يعني كراهية لها ولا عاد يستطيع الإقامة معها. أما كونه تحرم عليه ما تحرم إلا إذا طلقها أو لاعنها. يقول السائل يقول البعض أن الوجه والكفين ليس من العورة في النساء، ما رأيكم في هذه المقولة؟ هذا مبني على حديث ضعيف يروى عن أسماء رضي الله عنها كما ذكر في تفسير ابن كثير في سورة النور، هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه ولا يعول عليه. فالوجه كما تعرفون هو أحسن منظر في المرأة ويفتتن بها عن طريقه، أشد من الافتتان بالشعر. وما دام المقصود من الحجاب اتقاء الفتنة، فلو سألنا أي إنسان عاقل وقلنا أي النظر والافتتان بالوجه أيها أشد، أو صوت الخلخال الذي على الرجل ومستور بالثياب، والله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نهى المرأة أن تضرب رجلا برجل وعليها الخلخال ورجليها مستورة، القصد من ذلك حتى لا يفتتن بها. أي صوت الخلخال المستور أو رؤية الوجه أيهما شد؟ لا شك أن العاقل والذي سيقول الحق أن الافتتان بالوجه الواضح البين أشد. إذن كيف نقول كشف الوجه لا بأس به مع أن الله حرم صوت الخلخال أن تتعمد تضرب رجل بجن فقد يفتتن بها؟ هذا ما يليق. يقول السائل في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فأتيت بالمنديل فرده ثم نفض الماء بيده، يقول هل الاقتداء مطلوب من هذه الرواية حيث إذا اغتسلنا ثم أتينا بمنديل أن نرده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا أنت مخير، لأنه ما رده يعني كراهية، ربما أنه ما راد نفس الخرقة، وأما كونه يعني يدل على أنه لا يجوز التنشف في منديل أو غيره هذا لا يدل على هذا. وقد ذكر أنه في أحد المرات أنه تنشف في جبة كانت عليه، والمهم أن التنشف وعدمه لا يتعلق به حكم، يجوز. والحديث عن ميمونة ليست عائشة. يقول السائل: ما موقف المسلم من بعض من تلك الحالات التي جاءت في اللعان أو الزنا من بعض الصحابة؟ كيف موقف المسلم من ذلك؟ موقف المسلم هو يقرأ هذه الأحاديث لمعرفة الأحكام، لا من باب الاتهام أو تنقص الصحابة أو غيره. فهذه أحكام شرعية، ما دام أنها وقعت تورد من أجل عرف الحكم، لا من أجل أن نتكلم فيهم أو أنهم فعلوا أو أنهم يفعلون. هم هم معصومين، قد يحصل من بعضهم شيء لكنه يوفق للتوبة ويعمل من الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنهم. وعرفتم أنه قد يحصل في بعض الغزوات أن من حضر على الغزوة الفلانية دخل الجنة، مثل بيعة الرضوان، لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، ولعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إلى آخر. فالصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، لكن ما نقول إنهم معصومين. ولو حصل بينهم منهم شيء فإنهم إما أن يوفقون للتوبة، وإما أن يرزقون عملا صالحا يكفر الله بهم عنهم، وإما أن يكونوا في هذا الأمر مجتهدين. فالمجتهد إن أصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. وأما كونه فيه من ذكر الوقوع في مثل هذه الأمور، سرقة أو زنا أو خمر أو غيره، لأن البشر ما عصوا، ليسوا معصومين، ليسوا رسل. ولكن حينما تذكر الأحكام، سيأتينا إذن باب كتاب الحدود فيها الزنا وفيها القتل وفيها الشرب وفيها السرقة. إذن معنى هذا أن يعني حينما نتكلم أن نسب الصحابة؟ لا، حاشا، لكن نتكلم عن الأحكام والأمور التي وقعت حتى نعرف الحكم الشرعي ماذا يفعل. وأما كون الصحابة هذا ما يلتفت إليه. يقول السؤال: ما هو توجيه حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك وبحق نبيك، وهل يجوز التوسل به؟ لا، هذا الحديث أول شيء ذكر العلماء أنه ضعيف ولا يستند إليه، وليس لأحد على الله حق واجب. وأما إذا كان قصده بحق السائلين عليك، الحق الذي أوجبه الله على نفسه بأنه من دعا الله جابه، فهذا حق تكرم وإنعام، فكأنه يقول: أسألك بحق السائلين الذي وعدته أنت بنفسك يا رب، فأنا أحد السائلين فاغفر لي، وليس من باب الإلزام والإيجاب على الله. هل يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأينا إنسان بذاته. أما إن توسلت إلى الله بإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتك له ومحبتك له، وأن صادق متابع له محب، فهذا لا بأس به إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.